مش سميع بالاذن، ممكن انسان يخلق اصم لكن سميع يعني ايه؟ الكلام يصله سواء بلغه اشاره او بغيرها. سميعا بصيرا، يدرك الصح ويدرك الخطا. انا هديناه السبيل، سبيل ايه؟ سبيل الهدى. ما هو في الثاني ايه؟ ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا الايه؟ السبيل. سبيل ايه؟ سبيل الرشد، سبيل الهدايه، سبيل الاستقامه. لان هنا انا هديناه يعني وضحناه له، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما. فمن الذي يختار؟ ها؟ انت ام القدر؟ انت. وبعدين ربنا قال ايه؟ شاكرا اسم فاعل، مهما تعمل من شكر فانت لا تشكر الا نعمه واحده وتنسى نعما اخرى. اما الكفور، ان كفرت باقل نعمه فانت مبالغ في كفرك. ان كنا تكثرن اللعن وتكفرن. قالت النساء انكفر بالله يا رسول الله؟ قال لا، تكفرن العشير، تعيش الواحده من كنا مع يحسن اليها زوجها كذا وكذا، فان رات منه هنه قالت والله ما رايت منك خيرا قط. احنا مش عايزين كفران النعم، لا من زوج ولا من زوجه. الله يرضى عنك. انت بالله عليك لما تقدمت للعروس من 20 سنة كان عندها شاشه عظام؟ صح. كانت اسنانها متخلعه ومركبه بروس صناعيه؟ ابدا. سبحان الله. كان شعرها ناحر بيتساقط كل يوم 750,000 خصلة؟ حصل. اللي حصل ده كله على ايد مين؟ على يد من؟ ها؟ من بركاتك سبحان الله، انت وبركات عيالك سبحان الله. يعني الـ الـ الـ الـ الاخوات اللي بيحضروا الدروس احيانا بيستخدموها ضدكم، اسمعوا مننا الدروس. وبعدين البنت تقول لي يا امي شعرك شاب ولسه صغيرة السن في الاربعينات والخمسينات، وجدتي 80 سنة ولا شعر شيبة. تقول لها شيبني ابوك وانتم سبحان الله، وجدتك لابيك، لا اله الا انت. من باب الايه؟ الود في البيوت. قال صلى الله عليه وسلم العرب كان لا يشيب الا بعد 80 العرب. فعند الرسول صلى الله عليه وسلم 43 سنة ابو بكر يعد له 17 شعرة قد شابت في لحيته و17 شعرة شابت في رأسه. عدهم ابو بكر. ايه الدقة دي؟ فقال لما عجل عليك الشيب يا رسول الله؟ معقول بدري كده ولسه 43 سنة العرب 43 ده سبحان الله. الله، انت مش شفت الاخ الله يبارك له من دولة عربية 95 سنة وتزوج من اسبوعين، البنت عندها 20 سنة. وطبعا اخواننا ما تركوا الطرائف عليهم. قالت له يقول لك ان العروس ام 20 سنة قالت لزوجها اللي اقترب من القرن، قالت له شوف نتفق ليلة البناء، اللي يموت فينا الاول انا اتزوج. المهم الصف الاول يضحك والصف بقيه الصفوف ايه؟ نايمه. لا اله الا الله، الله اكبر. يبعثهم الله ان شاء الله. مين قادر؟ قادر سبحان الله، قادر ان يصل كلامي الى قلوبك. المهم انا هديناه السبيل، احنا وضحنا الطريق، وضحنا اما شاكرا واما كفورا سبحان الله. وبعدين الله عز وجل يمن على حبيبه صلى الله عليه وسلم. انتوا تصبروا معي نفسر سورة الانسان ولا عايزين تروحوا؟ اشتقتكم الى ام عبد الله ام مصطفى. طيب. انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. السلاسل توضع في ارجلهم، يعني هو رايح على النار مش مكرم، مش راح يقابل جناب الوالي، لا ده هو خارج من قبره يقف للحساب، فتأتي الملائكة لتضع له السلاسل في أقدامه، الأغلال في يديه وأعناقه، والسعير لجسده كله. صوفيا لطيف. يعني يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وبعدين إيه في المجرمين؟ قال ها ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد. صاحب القطيع عزكم الله البقر والإبل لما يدخلها إلى حضائرها يقول العربي قد ساق فلان القطيعة. فقطعان الكفر، هي القطعان كثيرة بالدرجة دي؟ ما هو ينادي رب العباد عز وجل على أول خلقه آدم، يا آدم لبيك ربي وسعديك فورا. قم فابعث بعث النار. يلا خد الفريق المنتخب الى جهنم والعياذ بالله. فيأخذ ابونا هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، فيأخذ ادم من كل 1999. طب واللي نجا من 1000 يروح فين؟ قال هو ده اللي يقف للحساب، اما ينجو واما يعني. اللهم اجعلنا من الناجين يا رب. يا مؤمن استغل الفرصة، باقي ايام من رمضان اخرب الصفحة، افتح صفحة جديدة. نقول للعيال في المقالات ولما كنا نمليهم زمان قبل عصر الكتابات الحديثة دي، واللي نقطة ومن اول السطر، لا انا عايز نقطة ومن اول الصفحة نقطة. لن تدخل القبر فيسألك هو انت كنت تشجع النظام الشيوعي ولا العلماني ولا الليبرالي ولا الاسلامي؟ يا عم مش هتسأل عن هذا، والله والله ما هتسأل عن هذا، لا تضيع حياتك في هذا، انظر ماذا سوف تسأل عن. الاسئلة واضحة. لو لقيت ابنك في الصباح عنده امتحان فيزياء، خلاص لقيته قاعد يذاكر في النحو والصرف، ولابني هو امتحانه بكره في ايه؟ يقول في الفيزياء يا ابوي. طب والنحو والصرف ده؟ يقول انا امتحنته يا ابوي اول يوم. الله، الولد دي لوثه امتحانيه ولا الولد يعني صحيح في تفكيره؟ خطا ام صحيح؟ خطا. اه بالضبط، انت كده انت ساب المنهج اللي هتسال فيه ودور على منهج ضيح فيه حياتك لن تسال فيه. يا مؤمن احصي كلماتك طوال اليوم وتليفوناتك وهواتفك ومحادثاتك، انظر ما كان يوضع لك في الميزان وما كان لن يوضع لك في الميزان. سبحان الله. شيبان الراعي الله يرضى عنه قال ازور الامام احمد في بغداد. اللهم اكف بغداد كل سوء وكل عواصم العالم العربي ومدنه وقراه ونجوعه وقفوره وباديته وحاضره يا رب العالمين وعالم الاسلام كله. قال امر رسول الامام احمد. فين الامام؟ قال هناك على شاطئ النهر. راح لقي الامام قاعد بعد صلاه العصر وينزع حشيشه او نجيل من النجيل اللي طالع في الارض. شيبان الراعي له نظره فاحصه. قال يا امام اتاذن لي بالنصيحه؟ قال يا شيبان قبول النصيحه منك واجب. قال يا امام اقتلعت شيئا كان يسبح بحمد الله. ده اول ايه؟ اول سقطة. وصنعت امرا لم تؤمر به. وربنا قال لك يبقى لما تشوف نجيلة انزعها اقترعها. وانت امام يقتدى بك، لو رآك احد لقال ان الامام احمد اقتلع هنا في هذا المكان هذه النبتة. سبحان الله. وقال لنا ربنا يا امام والذين هم عن اللغو معرضون وهذا من اللغو. لو شيبان الراعي جي بغداد الان، ما هو راح بغداد عند الامام احمد، لو دخل بغداد او القاهره او اي عاصمه، خرطوم، بيروت، اي مكان، المغرب، الرباط، اي حته، ماذا سوف يقول عنه؟ هي قياسيه. الله يرضى عن احمد راح يصلي بالناس صلاه العصر وعنده درس. شديد الريح في شوارع بغداد، طيرت الريح جلباب امرأة تسير امام احمد، عينه للنظرة الاولى وقعت على خلخال المرأة. عارف الخلخال؟ بيلبس فين؟ طيب سبحان الله، في محل النظر، خلي بالك انت. سبحان الله، لله الامر من قبل ومن بعد. فغطى احمد وجهه بالعباءة وقال يا احمد من كثرة ذنوبك عشت الى ان رأيت عصر الفتن. اروح بيتنا احسن؟ اعمل فيكم ايه يعني؟ لا اله الا الله. يقول يعني انا عشت لغايه ما وجدت عصر الفتن. يا امام ده عصر الفتن؟ لا اله الا انت. فنحن يجب ان ما دام الفتن كثيره لازم يكون المضادات اقوى. انظر على الاسئله اللي تسال فيها في المرحله التمهيديه والمرحله اللي هتسال فيها عن المرحله الاساسيه. في امتحان تجريبي اولادنا وبناتنا لما يقدموا لامتحان القياده يعمل له ايه؟ امتحان تجريبي. لو نجح فيه يدخلوه على الايه؟ الامتحان التجريبي. اول ما اهلي يتركوني الملائكة يجلسوني، الجالس اثنين، هو جلوس معناه وجلوس حس، ما نشغل بالنا بهذا المسألة. فتتمثل للمؤمن الصادق الشمس أمام عينيه، هو لأن من ساعة روحه ما خرجت فقد حس الزمان والمكان، فقد حس الزمان والمكان، فظن أن الشمس أوشكت على الغروب، فيقول ماذا تريدون؟ أنا نعرض عليك أربع أسئلة. طب أنظروني حتى أصلي صلاة العصر فقد كادت أن تفوتني. يبقى المسلم والمؤمن حتى بعد الموت دماغه في إيه؟ الله أكبر. أنظروني. قالوا يا عبد الله هذا البرزخ لا صلاة فيه، العمل خلص من ساعة ما نزعت روحك انتهى. طب اتفضلوا اسأل، من ربك؟ ربي الله. ما تقول في الرجل الذي يرزق؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ الإسلام. كتابك؟ القرآن. قال عمر وهل هما ملكان صاحبي وجه مريح يا رسول الله؟ عمر عايز يطمن، هو الملكين دول شكلهم مريح يعني؟ عشان ما هو تخيل انت جه مراقب على ابنك والعياذ بالله العفاريت بتتنطط في وشه، وهو ضارب خناقه مع زوجته قبل ما يطلع، وعمل مشكله مع رئيس اللجنه، وما كانش عايز ايه يراقب على العيال دي اصلا، وعارف ان نص اللجنه دي غشاش، وسبحان الله والعيال مخبيين اللي مش عارف ايه، فهو نفسه شكله مرعب. الولد ابنك يستريح له؟ حتى لو ساله سؤال شفوي يقول له اسمك ايه؟ حسن. الولد اسمه حسن. يقول له اسمي عبد السميع. يا ابني انت مش عبد، انت مش اسمك عبد الحسن. ولا والله نسيت الاسم. الرجل طلع يخطب عبد الملك بن مروان قاعد، وكان عبد الملك له هيبه، بس جات له ايه الم في زوره، كان هو الخطيب المسلمين في دمشق في المسجد الاموي. اللهم امن دمشق وكل بلاد المسلمين يا رب. فقالوا اطلع يا فلان. طلع فلان ده عبد الملك. بصوا عبد الملك كان لغوي وشاعر واديب وحافظ القران وخطيب مفوه. فالرجل قال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض في سته اشهر. فردوا عليه في سته ايام. قال احمدوا ربكم ما قلت لكم في ست سنين. سبحان الله، كويس ان جت على كده، كويس ان ربنا يعني الهمني المده المتوسطه دي. قال يا عمر يسألان ويخرج من عينيهما نار، ومن فيهما نار، ومن منخريهما نار، ومن أذنيهما نار. من آخر فتنة. أما اللي أنت بتدعي اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا، ها، وفتنة الممات، ها، وفتنة القبر، فتنة القبر هي، وفتنة المسيح الدجال. قولوا أمين. عمر خاف. طب واحد يسألني وعينيه طلع نار وده سبحان الله. قال وأعرف ساعتها أني عمر. شو يعني؟ أنا لسه يعني المخيخ ده، ها، العقل لسه قاعد وأنا عارف أن أنا ابن الخطاب. قال نعم. قال إذا والله لا أبالي، توكلنا على الله ما دام المهم العقل ثابت. يثبت الله الذين آمنوا، ها، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يا الله، إنا أعتدنا، من باب الاعتداد أي الإعداد بشدة، فإذا جاء أخذ. سبحان الله. لأن يوم القيامة الناس كلما نسيته كلما ضلت. يؤتى، صحيح مسلم، يؤتى بالنار يوم القيامة، جهنم والعياذ بالله، ربنا يعذنا ويقوم منها رب، لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، لها 3 زفرات على اهل المحشر. عارف انت تشوف الحية في عالم الحيوان لما تزفر على الرجل الذي يريد ان يمسك بها، هذه الزفرة هتعمل كده. ربنا قال عنها ايه؟ تكاد تميز من الغيظ. عارف تميز من الغيظ يعني ايه؟ يعني لما الهرة يأتي الكلب لينبح عليها ماذا تصنع؟ ترجع الى الوراء، والفروة بتاعتها ايه؟ تنتفش. وبعدين الكلب يتميز عليها من الغيظ. التميز ده صوت احراق الخشب او الحديد او المواد داخل النار. عارف صوت الحريق؟ سمعت مرة صوت حريق؟ مرعب مرعب. هكذا تكاد تميز من الرأي، عايزة تاخد، لأن النار مخلوقة لله ويتغار على مقام الله، وهؤلاء الكفار جاء وقتهم. سبحان الله، ده يا ريت هو كان فاشل في أو فاسق في نفسه، ده بيوزع الفسق. قلت قبل ذلك لطائفة من العلمانيين العرب والمرتدين العرب، قلت لهم سبحان الله أن يعني لله الأمر أن المسلم أو المرتد ويسمي نفسه أيه على حدوده وحر، على حدوده وحر، لكن ينشر فسقه وإجرامه على الخلق. لو واحد ارتد بينه وبين الله كده وقعد في بيته، احنا لا نكلمه. متى ولي الأمر يكلمه؟ متى لما ينشر ايه؟ لما ينشر الفوضى، لما يطلع يقول والله الحجاب ده ايه؟ أصل عادة من العادات. الحجاب عادة؟ طب والآيات؟ يقول لا مش مقتنع. سبحان الله، هذا. وبعدين يسمي اسمه أسماء عناوين. نسأل الله كما قال ابن مسعود إياكم وأي هوى يسمى بغير الإسلام. بالله عليه أنا أقف بين يدي الله يوم القيامة، يقول ما اسمك؟ اسم فلان. دينك؟ أقول الله أصلا مذهبي مش عارف إيه كذا. لا، دينك الإسلام كلنا. هو سماكم الإيه؟ المسلمين. إنا أعتدنا للظالمين والكافرين نارا، سبحان الله، أو سلاسل وأغلالا وسعد الثانية في الكهف حاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه. ولك يعطوه يستغيث ليجي بحر يظنون أنه ماء، يقول أغيثونا، يجيبون بأكواب، الأكواب من النار، يمسك الكوب إيديه تتهرأ، يقترب والعياذ بالله القيح والصديد بتاع أهل جهنم يصعد أبخرته على تشوي الوجوه، بئس الشراب. وبعدين لما يشرب الوسوق ماء حميما فإيه فقطع معه. اللهم احفظنا يا رب العالمين. يا أخواننا الفرصة ما زالت قائمة، الفرصة ما زالت قائمة. ثم يقول رب العباد إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يشربون من كأس، الكأس لما يمتلئ